هل من خالق غير

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إن الشيطان تسير سحابا ومكر أولئك more. إن ذلك على الله يسير وما من فضله ولعلكم